إسلاميا، فقد وقفت أو بلغني أن حزبا إسلاميا أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناظرته في هذه القنبلة الفظيعة التي ألقاها في المجتمع الإسلامي حينما ادعى للإسلام والقرآن وحده، وأن السنة لا نقيم لها وزنا لأنه دخل فيها ما ليس فيها، واختلط الحامل بالنابل والصحيح بالسقيم ونحو ذلك. ذهبوا ليقيموا الحج عليه لأن الإسلام ليس قرآنا فقط وإنما قرآن وسنة، قال بلا شك في دعوتنا كما تعلمون جميعا. ولكن ماذا كان نتيجة هذه المناقشة؟ الذي يبدو أن النشرة التي أشرنا إليها لم تتحدث مطلقا عن المناقشة التي جرت بين القذافي وغيره، وإنما بعد ما انصرفوا من عنده أرسلوا إليه كعادتهم بيانا نشرة. في هذا البيان يقولون كلمة الحق السابقة أن الإسلام كتاب وسنة، لكن انظر الآن ماذا يفعل الانحراف عن منهج السلف الصالح في جانب آخر. إنهم ذكروا في هذه النشرة وقد أرسلوها على القذافي الذي هو رفض السنة كرية كردية، قالوا أن السنة قسمين أو قسمان، قسم متواتر وقسم آحاد. قسم الآحاد ليس بحجة العقيدة، والقسم إنما هو حجة فقط في الأحكام الشرعية. هذا باب يقدمونه لكم سائغة من القذافي أن الشك بالسنة كلها، لأن هذه الفلسفة لا يقبلها هذا الإنسان وقد ابتعد عن السنة مطلقا. نحن لا نقبل هذه الفلسفة وقد بينا وجهة نظرنا في ذلك. لماذا تركون الحديث الآحاد في الأحكام وكل حكم يقع في العقيدة؟ لماذا تركون الحديث الآحاد في العقيدة وكل حكم شرعي الذي تجيبون الأصل فيه بحديث الآحاد فيه عقيدة أيضا؟ كل حكم شرعي يتضمن عقيدة. فإذا نتيجة هذا التفريق إما أن تربطوا السنة كلها وإما أن تقبلوها كلها دون هذا التفريق. رددتم حديث الآحاد في العقيدة لأن العقيدة لا تبنى على الظن زعموا وإنما على اليقين. فردوا إلى هذه السنة حديث الآحاد بالأحكام أيضا لأن كل حكم يتضمن عقيدة، وهذا ما أظن فيه خفاء. لما تقول هذا حرمه الله، أليس تقول على الله بأن الله حرم؟ فأنت تعتقد أن الله حرم هذا وفرض هذا وأباح هذا، هذه كلها عقائد. لذلك الفلسفة التي هم جعل بها واتبعوا في ذلك أهل الاعتزال قديما وحديثا لم تساعدهم أبدا ولم تساعدهم مطلقا على إقامة الحجة على إنسان رفض السنة مطلقا، بل نقول من ثمارهم تعرفونهم، ما نقول من ثمر هذا التكليف بين سنة الآحاد وسنة التواصل أن تثمر هذه الثمرة مرة، أن يعلم هذا الإنسان على الإسلام أن السنة لا يتبناها القرآن نفسه، ومعنى هذا أن الإسلام أصله ولا سيما وقد سبق القذافي الجماعة منذ 40 سنة أعرف أنهم بعضهم في حلب وأصلهم في نحل، وهم تأثروا بإدعاء الهند منبع كثير من الفتن يسمون هؤلاء القرآنيين، ومنذ سنتين كان من مشايخنا مصري يحفظ القرآن من هؤلاء القرآنيين لا يتعرف على السنة إطلاقا. ذهبنا معه قليلا ثم ولاه وخلاه الشاهد. هؤلاء ذهبوا لإعادة الحج على الإنسان وهم محجوبون بأنفسهم. هذه نقطة رائعة. النقطة الأخيرة وعلى ضد الاتجاه الذي بعد كاتب هذا المقال أخيرا في مشهد الشاهد إليها طلبوا من القذافي أن يسلموا الحكم. ترى لو سلموا الحكم ماذا يفعلون؟ الشعب غير مثقف غير موحد على الثورة الإسلامية. لكن الشعب هذا متأخر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله. فلو فعلنا هذا يعني ذلك المستحيل يسلموا الحكم. ماذا يستطيع أن يفعلوا؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أن منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم الإنسان يحكم بما أنزل الله لا يتبنون الحصول ولا على الدفاع عليه هذا الكاتب. وهو أن نحقق الاقتناع الإسلامي في حياتنا في معاملاتنا في أسرنا في الدين إلى آخره. نحن هذا في الواقع يهيئ فعلا يهيئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يطبق الإسلامية. هذا قام بذلك لو تبنى الناس الحكم الإسلامي ويصدر في الأراضي اتباعا هذا مثل مدى لكن هذا لا أحد منها فرق على أولا ويحرر ويحرر أن ذلك إصلاح المجتمع لا أحد يقام في الدولة المسلم أي الدولة المسلم لا يمكن واحد المسلمين حقيقي لهم المسلمين ويحرمهم هذه عيدة وذكرى ونحن على الحين ونحن على هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.